هو قراءة القرآن ودول بعض المرات يكون سورة خفيف ممكن نجاوبك منها أم لا، ولكن المقام يقتضي تفصيل نوعا، يقتضي تفصيل المسألة. كاين مسألة أولا متعلقة بأيهما أفضل، واش القراءة بالمرة أم القراءة عن ظهر قلب؟ اختلف العلماء فيها، وقد ورد في ذلك حديث حسنه بعض أهل العلم الألباني رحمه الله وغيره والإمام النووي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. فاعتمد على هذا بعض أهل العلم وقالوا بأن القراءة في المصحف أفضل، وقال غيرهم القراءة عن ظهر قلب أفضل، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ عن ظهر قلب. والصواب في المسألة ما قاله ابن عثيمين رحمه الله، أن الأمر يختلف باختلاف القارئ، فمن كان يجد لذة وخشوعا وحضور قلب في القراءة من المصحف فعليه بها، ومن وجد راحته وخشوعه في القراءة عن ظهر قلب فذلك أولى، مع اتفاقهم على أن القراءة في الصلاة الأفضل أن تكون عن ظهر قلب، مع تجويزهم القراءة من المصحف. وقد ثبت ذلك عن بعض موالي عائشة رضي الله عنها حيث كان يؤمها من المصحف. ومسألة أخرى أيضا تعلقت بها، وهي: أيهما أولى، القراءة بتأني وتدبر أم القراءة هدا ولو أسرع، يعني حرصا على أن يقرأ عددا كبيرا من الآيات؟ أيضا اختلف العلماء في هذا، والصواب هو الترتيل والفهم، قراءة التدبر، وهذا مذهب عبد الله بن عباس، وهذا هو الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان عبد الله بن عباس يقول: لأن أقرأ آية بتدبر خير لي من أن أقرأ كذا وكذا. وذهب بعض أهل العلم وهو الشافعي رحمه الله إلى أن القراءة دون تدبر مع الكثرة أفضل، واستدلوا على ذلك بما فعله عثمان رضي الله عنه حيث ختم القرآن في ركعة واحدة. وعلى كل، قراءة التدبر أولى، وأما من قرأ بغير تدبر كحال كثير من الناس يقرأ من القرآن وقلبه مشغول بأمور دنيوية فهذا يؤجر، لأن الشارع رتب الأجر على مجرد القراءة، رتب الأجر على مجرد القراءة. وأما من قرأ وتدبر فهذا نور على نور، وإلا فالقرآن من أراد أن ينتفع به فليقرأه قراءة التدبر وحضور، ومن قرأ القرآن كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية عذاب استعاذ، وكان إذا مر بآية رحمة سأل. فمن قرأ القرآن كما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فإن القرآن سيغير حياته، القرآن سيغير حياته، القرآن كتاب عظيم يؤثر، له تأثير عظيم في النفوس. لهذا قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، قارن الجبل مع قلب بني آدم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولهذا أمور نقلت عن السلف لو لم تصح سندا لما صدقها أحد. ولهذا قال الذهبي رحمه الله قال: وقد صح عن زرارة بن أوفى أو غيره، قال الغالب أنه زرارة بن أوفى أنه قرأ سورة المدثر فلما بلغ فإذا نكر في الناقور مات، الحديث رواه الترمذي، فلما بلغ فإذا نكر في الناقور مات. وقد نقل عن عدد من السلف مثل ذلك، وهذا يدل على شيء واحد: لما صفى القلب انتفع بالقرآن. لذا كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. الغالب شحال من واحد الآن كتلقاه كيقرأ القرآن وكيتمنى غير يختم، كيتمنى غير يسد المصحف ويمشي. علاش؟ لأنه ما يقرأ، لا يقرأه بقلبه، لا يقرأه بقلبه، والقلب ليس معلقا بالآخرة، دائما القلب معلق بالدنيا، معلق بالتجارة، معلق بالوظيفة، معلق بهذا المتاع، وهذا مما يعوق السير إلى الله عز وجل، مما يعوق السير إلى الله عز وجل. دائما الذات راه كاينة هنا، ولكن القلب راه في الآخرة، القلب راه في الآخرة، الجسد هو اللي كاين في الدنيا. أما من كان قلبه في الدنيا فإنه سيرحل إلى الله بلا زاد، سيرحل إلى الله بلا زاد، دائما القلب يكون في الآخرة، القلب دائما معلق كحال الغريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولهذا الإنسان إذا تعلق قلبه بالآخرة فإنه لو جمع له مال الدنيا فإنه لن يفرح، لو نزع منه مال الدنيا فإنه لن يحزن، لعلمه بفنائها ولعلمه بدناءتها وحقارتها. يعني كما قال عثمان كما أسلف: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. هذا هو الذي ينقصنا. فمن قرأ القرآن وأحس بأنه ما تأثر فليعلم بأن قلبه مريض، لأن كين القرآن وكين قلب، كين القرآن وكين قلب. وعندنا معادلة أخرى: القرآن مؤثر، القرآن مؤثر. قرأت القرآن وما تأثرش، ما يمكن نقول الخلل في القرآن أبدا، الخلل في القلب. والدليل على هذا الأخبار، النصوص التي وردت في القرآن، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن السلف، ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي، تعلمون ذلك. كما قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإن لجوفه أزيزا كأزيز المرجل المقرار، من اللي كي يطيب المكي كيف يدير حالك صدر النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يؤم أبو بكر من الناس، فقالت عائشة رضي الله عنه: إنه رجل أسيف لا يسمع الناس من بكائه. عمر رضي الله عنه أيضا، عثمان رضي الله عنه أيضا، علي رضي الله عنه أيضا، وقس على هذا. فنسأل الله أن يحيي قلوبنا. إذا لازمنا في الباب الثالث بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الباب الرابع، في الباب الرابع. الباب الرابع هو متعلق بالقواعد الأصولية التشريعية. إذا ونحن نقرأ هذا الكتاب، فيحاول كل طالب أن يعمل له تلخيصا، يدير لي واحد التلخيص من حفظه ومن ذاكرته دون الرجوع إلى الكتاب، واستعينوا ببعض الكتب التي سأشير بها عليكم. بعض الكتب فاقتنونها حتى تنتفع. هذه الكتب إرشاد الفحول، لا بد يكون عندكم في البيت، إرشاد الفحول للسوكاني رحمه الله إلى تحقيق الحق من علم الأصول، مهم هذا الكتاب. وهو أيضا تلخيص البحر المحيط، كتاب تلخيص إرشاد الفحول، كتاب إرشاد الفحول. وخلاص ركز في أوائل هذا الشرح أشرت عليكم بكتاب ابن عثيمين، شرح الأصول من علم الأصول، شرح الأصول من علم الأصول. كذلك ذلك المذكرة للشنقيطي محمد الأمين اللي شرح فيها الروضة، روضة الناظر لابن قدامة، المذكرة للشنقيطي رحمه الله، المذكرة للشنقيطي رحمه الله. الكتب فيها الغني وفيها الكفاية. وكان أيضا كتاب تيسير علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع مع بعض المؤاخذات على مؤلفه، ولكنه كتاب قيم، تيسير علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع. وكان كتاب واضح للأشقر فهو رمزيان، كتاب واضح فهو رمزيان. نعم نعم، و ديال الأشقر ماشي ديال الجويني، ماشي ديال الجويني. عايش بعد ذلك الإحكام ديال ابن حزم، الإحكام ديال ابن حزم، كتاب هذا موسع، كتاب عظيم جدا، كتاب ابن حزم وجمع الجوامع بشرح السبكي، جمع الجوامع. مهم إرشاد الفحول لا بد، شرح الأصول من علم الأصول، هذان الكتابان لا بد يكونوا في البيت، إرشاد الفحول وشرح الأصول من علم الأصول، هذان الكتابان لا بد من حيازة الطالب لهما. نعم ودابا إن شاء الله تعالى من غادي نكملوا هذا الكتاب، يعني سنقرأ في علوم الآلة، غادي نزيدوا كتاب ابن هشام أوضح المسالك، بعده إن شاء الله تعالى غادي نكملوا تفسير ابن كثير، وغادي نقراو في نيل الأوطار، ونقراو إن شاء الله تعالى فتح الباري وشرح النووي، ونسأل الله أن يميسنا على ذلك، تفسير كلام الله تعالى وشرح كلام النبي عليه الصلاة والسلام. علوم الآلة يأخذ منها المسلم ما يكفيه، لأن يعني مش علوم مطلوبة لذاتها، ليست علوما مطلوبة لذاتها، يأخذ منها المسلم كفاية، يأخذ منها المسلم كفاية فقط. أما الغاية هي كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير الحافظ بن كثير، فتح الباري للحافظ بن حجر، ومعه نيل الأوطار. نيل الأوطار سنقرأه إن شاء الله تعالى، ما زال سب السلام أمر على بعض المسائل مرور الكرام لا أعلق عليها. أما نيل الأوطار سنقرأه إن شاء الله تعالى بتأن وسؤال، وسنشير إلى الخلاف، وشرح العقل الواسط سنقرأه، وإن شاء الله سنقرأه حتى القول المفي سنقرأ فيه إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. إذن نحن في القاعدة الثالثة من الباب الرابع المتعلق بالقواعد الأصولية التشريعية. القاعدة الأولى من هذا الباب تعلقت بالمقاصد، وذكرنا فيها بأن المقاصد ثلاثة، وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بها. ذكرنا بأن المقاصد إن ضروريات عرف تعريفها، حاجيات عرف تعريفها، تحسينيات عرف تعريفها. ذكرنا بأن الضروريات تعلق بها ثلاثة أمور: ما شرعه الشارع لإيجاد هذا الضروري، ما شرعه الشارع لحفظ وصيانة هذا الضروري، ما شرعه الشارع لتكميل هذا الضروري. نفس الأمر في الحاجيات، نفس الأمر في التحسينيات. بعد هذا ذكرت قواعد متعلقة بالضروريات وقواعد متعلقة بالحاجيات، ثم بعد هذا ذكرت قاعدة عظيمة: فيما إذا تعارض أمر ضروري مع أمر حاجي. القاعدة الثانية متعلقة بحق الله وحق المكلف، وكانت القسمة العقلية أربعة: ما كان حقا خالصا لله ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه لا يجوز إسقاطه. الحق الخالص للعبد ماذا يترتب عليه؟ يجوز للعبد أن يسقطه. ما اجتمع فيه الحقان وغلب فيه حق الله تعالى فيلحق بالحق الأول في عدم جواز إسقاطه. والأمر الرابع: ما اجتمع فيه الحقان مع تغليب حق العبد فيلحق بالقسم الثاني وهو جواز إسقاطه. واضح التفصيل. الآن قاعدة الاجتهاد، قاعدة الاجتهاد، ثم إن شاء الله تعالى قاعدة النسخ، ثم قاعدة التعارض والترجيح. يلا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة فيما يسوغ الاجتهاد فيه. لا مساغ للاجتهاد فيما يسوغ الاجتهاد فيه، يجوز هذيك فيه نقول متعلقة بيسوغ، ويجوز نجعلها حال من الاجتهاد، يجوز هذا ويجوز هذا. أما إذا قلنا فيما يسوغ فيه الاجتهاد غيبقى عندنا وجه واحد، غيبقى عندنا وجه واحد. ما هو الوجه؟ أنها غادي تكون متعلقة بيسوغ، وأما امتناع كونها حالا فلقاعدة أن الحال يشترط فيه أن يتقدم على، يشترط في صاحب الحال أن يتقدم على الحال. إذن لقنا فيما يسوغ الاجتهاد فيه يجوز حال، يجوز تكون متعلقة بيسوغ، ولقنا فيما يسوغ الاجتهاد، فيما يسوغ فيه الاجتهاد يبقى معنا وجه واحد. نعم. الاجتهاد لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي. نعم، هذه القاعدة سيشرحها المؤلف. لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي، هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ نعم عبد العزيز صالح، جملة اسمية ماشي إيه، جملة اسمية. أما لو بغيت تبدأ بها اسمية، يعني ديك همزة، ديك الهمزة دي عشرة الأسماء، عشرة الأسماء الهمزة ديالها تعامل معاملة همزة الوصل، منها كلمة الاسم. يعني لماذا قلت بأنها جملة اسمية؟ أين المبتدأ وأين الخبر؟ نعم، من عادل أو رشيد؟ الاسم هنا مساغة. المبتدا أين هو المبتدا؟ مساغة. مساغة هو المبتدا. نعم. لا لا، مساغة هو المبتدا. لو كان المبتدا ألا كان مرفوعا، كيف تجيب عن ذلك؟ نعم رشيد. سبق بذلك. أي سبق، ولكن هو قالك بأنه مبتدا، علاش نصبه؟ اسم ليس مجرد. أي هو اسم، ولكن إحنا قلنا جملة اسمية. ما دام جملة اسمية، واش كاين شي جملة اسمية تتكون غير المبتدأ والخبر؟ نعم أجيبوا. لا. إذا ما دام جملة اسمية خاصها مبتدأ وخبر، ما كاينش مبتدأ وخبر غنشوفوا واش فعلية، لأن الجملة إما اسمية أو فعلية. قلنا بأنها جملة اسمية، وأنا أتفق معكم على أنها اسمية. نعم. لا. نعم. إن الجملة كلها في محل رفع المبتدأ. اللي هي. لا مساغ للاجتهاد. هذيك ماشي جملة أصلا. محلها بلا، هذيك لا مع الاسم، مع المدخول ديالها، راه كلها مبتدأ. إذا ماشي المبتدأ هو مساغة. وعليكم السلام. ماشي المبتدأ هو مساغة. المبتدأ هو ديك لا مع مساغة. تذكرون متى ذكرنا ذلك؟ لا رجل في الدار ولا امرأة. امرأة مش مرفوعة لأنها معطوفة على المبتدا اللي هو لا رجل كله. لا رجل في الدار ولا امرأة. وامرأة إذا هذيك امرأة علاش مرفوعة؟ لأنها معطوفة على إلا قلنا لا رجل في الدار ولا امرأة سهلة. لا رجل في الدار وامرأة سهلة. مفهوم ياك؟ إذا لا مساغ للاجتهاد فيما لا مساغ للاجتهاد. الخبر هو للاجتهاد. الخبر هو للاجتهاد لأن هذه فيما ممكن تكون خبر لأنها متعلقة بالاجتهاد. لا مساغ كائن في الاجتهاد. لا رجل حاضر. لا رجل حاضر. هذيك حاضر وهو الخبر ديال لا ولكن يعامل معاملة الخبر للمبتدأ. واش فهمتوا شنو كنقول؟ نعم. هو راه خبر لي لا مساغة. لا مساغة ولكن هذيك مساغة ملي تربطات معها ولات مبتدأ غادي يولي هذاك الخبر ديالها بجوج. إذا قال لا مساغة للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي. قوله ما فيما ما اسم موصول فيه خبر مقدم نص مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية جملة الصلة لا محل لها للإعراب. إذا المؤلف قال الاجتهاد لا يجوز في النص القطعي. فهمتوا هذه الجملة؟ الاجتهاد لا يجوز في النص القطعي. لا اجتهاد في النص القطعي. شوفوا هذه الجملة لا اجتهاد في النص القطعي. هذه الجملة هذه طبقوا عليها القواعد الأصولية التي مرت معنا. نعم. لا اجتهاد في النص القطعي. نعم عبد العزيز. مفهوم المخالفة مشي ده. نعم. إيش من مفهوم هذا من أي نوع؟ نعم صح؟ أحسنت. مفهوم صحيح. نعم قاعدة أخرى. العموم لكي نكر السياق سياق ماذا؟ سياق النفي. يعني الاجتهاد لا اجتهاد في هذه المسائل. اي اجتهاد كيف ما اجتهاد في مسائل الطهارة اجتهاد في مسائل الصلاة اجتهاد في مسائل الارث اجتهاد في مسائل الطلاق اي مسألة لا اجتهاد فيما فيه نص قطعي. فيما فيه نص قطعي. نعم اقرأ. الاجتهاد في اصطلاح الاصوليين هو بذل الجهد للوصول الى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. هذا تعريفه. قال هو بذل الجهد يعني كاين واحد الجهد فلهذا كان المجتهد مأجورا سواء أصاب أم أخطأ. فهم ياك؟ المجتهد مأجور. وهنا مسألة سبق الإشارة إليها في الورقات وهي هل الحق يتعدد؟ بعض العلماء قال بهذا قال بهذا سبب هذا والصواب الذي لا محيد عنه أن الحق لا يتعدد. وبعضهم قال سبب خلافهم في هذه المسألة أنهم قالوا هل لله حكم معين قبل اجتهاد المجتهد أم لا؟ فالذين قالوا ليس لله حكم مسبق قالوا بأن الحق يتعدد. يعني هذا المجتهد قال بحلية هذا الشيء فهو مصيب. مجتهد آخر قال بحرمة هذا الشيء فهو مصيب. وهذا يعارض الحديث الوارد في هذا إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن الحق لا يتعدى الحق واحد ولكن القول الآخر يخطأ. والشرع أثبت للمجتهد أجرا وهذا يدل على أهمية وفضل يدل على فضل أهل العلم يدل على فضل أهل العلم. فالعالم في كل كلمة يتكلم بها يؤجر عليها خلاف العبد. العالم إن تكلم وأصاب راه رابح إن تكلم وأخطأ فإنه أيضا على خير. وهذا فضل من الله عز وجل لا يؤتاه إلا العالم. فإذا أردت أن تعد أخطاء العلماء ففي الحقيقة هذه ليست أخطاء. نعم هي أخطاء في الصورة الظاهرية ولكنهم مأجورون عليه. لا العالم الفلاني أخطأ في هذه المسألة وفي هذه المسألة وفي هذه المسألة، هو رد أجر تشمد ديه من تديه الوزر فعن سفي غرضه، هو رد الأجر مأجور لأنه مأذون له. إذن قال هو بدل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. يا الله الآن طبق القواعد على هذا التعريف. نعم علي، هناك قيد احترازي في قوله من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. أين هو؟ أين هو القيد؟ إيش من الكلمة بعد؟ من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. وش تفصيلي ولا الأدلة الشرعية؟ الأدلة الشرعية. نعم. أو يجوز أن نقول مفهوم، مفهوم أو قيد. نعم. احترازا من ماذا؟ احترازا من غيرها مثلا، من الصورة، من كلام البشر أو كلام. احترازا من الأدلة العشرة المعروفة. نعم. إذا قوله الأدلة الشرعية ماذا يقصد بها؟ قالك الأدلة العشرة التي مرت معنا، جاء هذه الأدلة العشرة التي مرت معنا كلها تسمى أدلة شرعية. الاستحسان هذا دليل شرعي، شرع من قبلنا هذا دليل شرعي، العرف راه دليل شرعي، مذهب الصحابي راه دليل شرعي. إذا ما نحصروش كلمة الدليل الشرعي في القرآن والسنة، بل الدليل الشرعي شامل لهذه المذكورات جميعا. للمجتهد ينظر في القرآن والسنة لم يجد شيئا ينظر في الإجماع، ما وجد شيئا ينظر إلى القياس، ما وجد في القياس فإنه يعمل إلى استحسان. يجمع القياس بعض المسائل فيرى أن هذا القياس يترتب عليه ما يضاد مقصود الشارع، الشارع يريد أن ييسر على العباد فبقياسه. فاستثناء لما استعمل الفقه القياس اسمه النتيجة، كيف شق على العباد وحرم عليهم عقود الاستثناء؟ ما يفعل المجتهد حين يأتي إلى الاستحسان، يأتي إلى الاستحسان. نعم. أيضا نعم قوله من الدليل التفصيلي في هذا الأدلة الإجمالي. نعم أحسنت. نعم أيضا نعم العقلي. نعم أحسنت. فهذا ليس للمجتهد سبيل إليه، إنما المجتهد يجتهد في الأحكام الشرعية. قال من دليل تفصيلي، الأدلة التفصيلية معروفة، من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. هل من الأدلة الشرعية حال من دليل، حال من دليل، يعني من دليل شرعي حال كون، من دليل تفصيلي حال كون هذا الدليل إما قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس أو استحسان أو استصحاب إلى آخره. هذا هو الاجتهاد. قال إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. فمعنى هذا، معنى هذا أن الاجتهاد ليس خاصا بالمسائل التي خافية أو لم يأتي التصريح بها في النصوص الشرعية. الاجتهاد يكون في المسائل التي دل النص الشرعي عليها، ويكون في المسائل التي لم يدل النص الشرعي عليها. فمثلا لو أن المجتهد اجتهد حتى يصل إلى وجوب الصلاة، وجوب الصلاة حكم شرعي هذا، فنظر في الأدلة وقال هذه الأدلة تدل على وجوب الصلاة، فإن هذه العملية تسمى اجتهادا. وإن كان الوصول إلى الحكم سهلا ميسرا، مفهوم يعني؟ إذن الاجتهاد ليس خاصا بديك المسائل اللي ما فيهاش نص، لا، الاجتهاد ممكن يكون في المسائل اللي فيها نص، وممكن يكون في المسائل التي ليس فيها نص. مثلا سألك سائل حكم صيام رمضان، فقلت له صيام رمضان واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وأيضا ذكرت له بعض الأدلة لا من القرآن ولا من السنة، ذكرت له الإجماع، هل هذا اجتهاد أم لا؟ نعم اجتهاد. لأنك وصلت، بدل سجودا ووصلت إلى الحكم الشرعي. قد يكون الحكم الشرعي خفيا، فإنك تجتهد تنظر إلى الأدلة الأخرى، ما كتنظر القرآن والسنة، كتنظر الأدلة الأخرى وتعطي حكما. هذا شو كيتسمته هو؟ كيتسمجتهد. ولا شك أن الاجتهاد في هذه المسائل يضاعف أجره على الاجتهاد في المسائل الأولى. علاش؟ لأن كاينة قاعدة، قد ما كان التعب قد ما كيكون الأجر، بشرط يشترط في هذا التعب أن يكون من غير تكلف. لو أن العبد كلف على نفسه يؤجر، لا لا يؤجر، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، قال أجرك على قدر نصرك، أجرك في رمضان رجل صائم ولكن خدام ما تقدرش يجلس ضروري خصو يخدم، واحد جالس في الدار كل الأجر عنده أكثر، لكن اللي جالس في الدار جالس أنا رغيت الأجر مش غير هذاك اللي خدام، أنا رغيت الأجر ونعطى وكي يفعل بنفسه أمورا، هل يؤجر على ذلك؟ لا يؤجر. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وغير هذا من النصوص واضح. نعم نعم. لا أصول إلا بجود. ما فهم. لا أصول إلا بحكم الشرعي إلا بجود. ما فهمت شيء. أي قاعدة طبقت عليه؟ يعني إن وصلت إلى الحكم الشرعي بغير بدل جهود فلا يسمى اجتهاد. نعم أحسن. إذا وصلت الحكم بغير بدل جهود قرأت قول عالم تعم قلي. أي يعني أنا مثلا إذا فتحت كتاب عالم وقرأت فتواه ونقلتها هل هذا اجتهاد؟ لا لا يسمى اجتهاد، أنا عقلي. فهمت الآن؟ إذا كلامك صحيح، هذا مفهوم غاية، مفهوم غاية. نعم أحسنت. فإن كانت ليس مفهوم غاية. نعم هو الآن سيشرح هذه القاعدة. زين. فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها. أعيد. فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها. طيب فلا هذا وجوب الشرط، فإن هذه شرطية، جواب الشرط فلا مجال للاجتهاد فيها. فلم يعني تنقل حكم الشارع فقط وتؤجر على ذلك قال فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قال قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة. شو القيود؟ إذن عندنا واقع نريد أن نعرف حكمها، قوله التي يراد معرفة حكمها هذا ليس قيدا، هذا يعني أصلا الواقع إن كان حكمها معروفا فلا نحتاج إلى البحث، وإنما نحتاج إلى البحث في الوقائع التي لا يعرف حكمها. قال قد دل على الحكم الشرعي فيها، هذه جملة حالية للواقع، فيها دليل، هذا الدليل خصو يكون صريح ويكون قطعي الورود والدلالة، وراه الأمور شرحناها. إذا بالنسبة للنص القرآني فهو من حيث الورود فهو قطعي من أوله إلى آخره، وأما من حيث الدلالة ففيه القطعي وفيه الظني، وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فالمتواترة قطعية الورود والآحاد ظنية الورود، وأما من حيث الدلالة فحتى المتواتر فيه القطعي وفيه الظن. نعم. إذن قال إذا كان الدليل قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها. نعم. والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص، أن ينفذ في الواقع. نعم. لأنه قال أن ينفذ فيها ما دل عليه النص، النص هذيك أل ماذا تقولون فيها؟ نعم لا تقول الجنس. نعم لا أي عهد للعهد الذكري. أحسنت، للعهد الذكري، لأننا نتكلم على نص مخصوص. إيش من نص؟ الشرعي. كان نص لا مش الشرعي، كان نتكلم عن القطعي. القطعي إذا قلت الجنس شنو معناه؟ راك دخلت حساب ظني. نعم لا نعم لهذا قال لأنه ما دام اسم دام على ما يعود على النص. زيد. لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن الله أو رسوله موضع بحث وبذل الجهد، موضع بحث وبذل جهد. بذل جهد. نعم. وما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد. أحسن. نعم. واضح الكلام ياك. الذي لم يفهم جملة أو كلمة يوقف. نعم. وعلى هذا فآيات الأحكام المفسرة التي تدل على المراد منها دلالة واضحة ولا تحتمل تأويلا يجب تطبيقها ولا مجال للاجتهاد في الوقائع التي تطبق فيها. ففي قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا مجال للاجتهاد في عدد الجلدات جلدات في عدد الجلدات أو الجلدات. وكذلك في كل عقوبة أو كفارة مقدرة. وفي قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بعد أن فسرت السنة العملية المراد من الصلاة أو الزكاة لا مجال للاجتهاد في تعرف المراد من أحدهما. فما دام نعم حسن. إذن انتبهوا الآن من قوله وعلى هذا فإنه ذكر نوعين من المباحث التي مر معنا الكلام عنها. ما هما هذان النوعان؟ ذكر نوعين أو قسمين. نعم. و لا نعم صح أحسنت. ذكر المفسر وذكر المجمل. المفسر أشار إليه والمجمل من أين أخذناه؟ نعم نعم أحسنت. إذا الآن نرجع إلى المفسر والمجمل. المفسر في أي قسم يندرج؟ نعم في الواضح الدلالة. المجمل في أي قسم يندرج؟ المجمل في الخفي ليس في الواضح. طيب الآن نعرف المفسر. ما هو المفسر؟ نعم أحسنت. هذا الأمر الأول. المفسر تؤخذ دلالته على معناه من صيغته. زين عرفت شوية نشوف صح. زين الأمر الثاني لا لا المفسر إذا قلت هذا الجواب هذا المفسر داخل معاه المحكم وداخل معاه النص وداخل معاه الظاهر. هذه الأمور كلها يؤخذ معناها من صيغتها. إذا المفسر شنو؟ إذا يؤخذ معناه من صيغته. زين ثانيا لا يؤخذ من غير إدارة الخفي. نعم أحسنت. لا يقبل التأويل. هذه ثانيا باش نخرجوا خلي رحمك الله. لا إلى خرج المحكم يعني المحكم يقبل التأويل. شنو هو الذي يقبل التأويل؟ نعم حمدان النص الظاهر يقبل التأويل. زي الأمر الثالث أنه يقبل النسخ في زمن التشريع. شنو خرجنا هنا؟ خرجنا المحكم. المحكم لا يقبل النسخ. مفهوم ياك؟ طيب الآن نجيو للمجمل. شنو هو المجمل؟ المجمل قلنا بأنه خفي الدلالة. زين هو ما يدل في صيغته على معناه. هو ما يدل على معناه من أمر خارجي. زين نعم هذا هو ضابط المجمل. يعني المجمل لا يبحث فيه ليس موضع بحث واجتهاد بخلاف الخفي والمشكل. الخفي والمشكل كيكون بحث وكيكون اجتهاد. أما المجمل ما كيكون بحث ما كيكون اجتهاد. نعم المعنى ممكن نوصل له ولكن الذي يدلنا على المعنى شكون اللي يفسر لنا المجمل؟ الشرع. بخلاف المتشابه. المتشابه دلالته على معنى تؤخذ من أمر خارجي ولكن لا سبيل إلى الوقوف على معناه لأن الشارع استأثر بعلمه. إذا المؤلف رحمه الله شنو قال لنا بأن المفسر لا مجال للاجتهاد فيه. يعني ايش غادي تفهموا؟ المحكم من باب أولى. أيهما أقوى؟ أيهما أظهر في الدلالة على المعنى؟ المحكم أقوى. فإذا جاز للأدنى حكم فجوازه للأعلى من باب أولى. هذا كيتسمى القياس الأولوي. مفهوم التأفيف أن تقول لوالديك أف هذا محرم فضربهما محرم. علاش؟ لأن حكم التحريم ثبت للأدنى فثبوته للأعلى من باب أولى. هذا كيتسمى قياس الأولى. واضح الأمر ياك؟ زيد المجمل فهو أيضا. إذن المجمل لا يجوز الاجتهاد فيه، لا يجوز الاجتهاد فيه. إذن الاجتهاد يجوز في الخفي ويجوز في المشكل، أما المجمل لا يجوز الاجتهاد فيه. أما المتشابه يجوز الاجتهاد فيه، لا يجوز الاجتهاد فيه حتى من أهل العلم، لا يجوز لهم أن يجتهدوا فيه. شكون يعطيني ميزة؟ نعم نعم، وضح وضح أكثر، جواك مكمل الغول فيه مذهب المفوضة. جواب كم الغون في مهر المفوضة؟ نعم فهو اللي قال لا لا، عوض صورة أخسر، صورة أخسر. بقى في مثال ديال الأخ، بقى نقول في كلامه. نعم لا لا لا، وحل اللفظ فيه وتجيبه في الكيفية، في الكيفية. أما في المعنى كيكون اجتهاد، ولكن في الكيفية، كيفية صفات الله تعالى، هل يرى من المتشابه؟ هل يجوز البحث فيها؟ لا يجوز البحث فيها، بل البحث فيها من طريق أهل البدع. البحث فيها طريقة من طريق أهل البدع. لا يجوز البحث في صفات، في صفات الله تعالى. نعم. وما دام النص صريحا مفسرا بصيغته أو بما ألحقه الشارع به من تفسير ودلاله. قال فما دام النص صريحا مفسرا بصيغته أو مفسرا بما ألحقه الشارع به، هذا هو المجمل، هذا هو المجمل. الحسن فهم فيها إيه؟ نعم يلا. فلا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه، حال النص الظاهر لا يجوز الاجتهاد فيه. شكون اللي بين لي وجه جواز الاجتهاد في النص في الظاهر؟ ما هو؟ قلنا بأن النص الظاهر يجوز أن المجتهد يجتهد فيه، ما وجه ذلك؟ نعم. ماشي هذا، ماشي هذا. وجه ذلك أنهما يقبلان التأويل. إذا اللي جيتي تأولتي اجتهاد ولا مش اجتهاد؟ يجوز أم لا يجوز؟ علاش؟ لأن النص يجوز تأويله، الظاهر يجوز تأويله، الخفي والمشكل يجوز فيه الاجتهاد أم لا؟ نعم يجوز فيه الاجتهاد، يجوز فيه الاجتهاد. حما كما قلنا مثلا السارق هل نقيس عليه النباش النشاب؟ يعني يجوز الاجتهاد في هذه المسألة. المشكل أيضا سواء أيضا يجوز فيه، يجوز فيه البحث والاجتهاد. حما مثلا دلالة بعض الألفاظ على معانيها، بقي معنا بأن المفسر المحكم لا يجوز فيه الاجتهاد، لهذا المؤلف أشار إلى المحكم. كيف أشار المؤلف إلى أن المحكم لا يجوز فيه الاجتهاد؟ فهمت السؤال يا المؤلف؟ أشار إلى أن المحكم لا يجوز فيه الاجتهاد. ما هي الطريقة التي انتهجها في الإشارة إلى ذلك؟ طريقة هي قياس الأولى، لأنه إذا قال لك المفسر لا يجوز الاجتهاد فيه، إيش غتفهم؟ إيش غتفهم أصلا؟ المحكم من باب أولى، من باب أولى. المتشابه هل المؤلف أشار إلى منع الاجتهاد فيه أم لا؟ نعم، لأنه لما منع الاجتهاد في المجمل فمنعه في المتشابه اللي هو أخفى من المجمل. أيهما أخفى، واش المجمل ولا المتشابه؟ المتشابه اللي أخفى، فالمجمل ظاهر، ظاهر مقارنة مع المتشابه. فإذا منع الاجتهاد في الظاهر فمنعه في الخفي أولى. واضح الكلام؟ إذا النص الظاهر يجوز فيه الاجتهاد، الخفي والمشكل يجوز فيه الاجتهاد، يجوز فيهما الاجتهاد. نعم. فما دام النص صريحا مفسرا بصيغته أو بما ألحقه الشارع به من تفسير وبيان فلا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه. ومثل هذه الآيات القرآنية المفسرة، المفسرة السنن أو المفسرة بالسنن المتواترة المفسرة، المفسرة المفسرة بالسنن. هنا يعني لما قرأتها لم يتبين لي وجهها، يقدر يكون هناك خطأ مطبعي. ومثل هذا الآيات القرآنية المفسرة والسنن المتواترة المفسرة، خلوا هذا اللفظ يكون أولى. ومثل هذا الآيات القرآنية المفسرة والسنن المتواترة المفسرة. نعم. ومثل هذا الآيات القرآنية المفسرة والسنن المتواترة المفسرة كحديث الأموال الواجبة فيها الزكاة ومقدار النصاب من كل مال منها ومقدار الواجب فيه. لا يجوز الذهاب في هذه المذكورات. نعم. أما إذا كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد ورد فيها نص ظني الورود والدلالة أو أحدهما ظنا فقط ففيهما مجال للاجتهاد، لأن المجتهد عليه أن يبحث في الدليل الظني الورود من حيث سند من حيث سنده وطريق وصوله وطريق وصوله وطريق حيث سنده ومن حيث طريق وصوله إلينا وطريق وصوله إلينا عن الرسول ودرجة رواته من العدالة والضبط والثقة والصدق. وفي هذا يختلف تقدير المجتهدين للدليل، فمنهم من يطمئن إلى روايته ويأخذ به، ومنهم من لا يطمئن إلى روايته ولا يأخذ به. وهذا باب من الأبواب التي اختلف من أجلها المجتهدون في كثير من الأحكام العملية. إذا المؤلف هو قال بأن النص النص نبحثه من جهتين اثنتين، الجهة الأولى من حيث وروده، والمسألة الثانية من حيث دلالته على المعنى. المسألة الأولى وهي الورود، النص إذا وصل النصوص الشرعية إما أن تصلنا من طريق نقطع ونجزم بصدقه أو أن تصلنا من طريق لا نقطع ولا نجزم بصدقه ولكن نقبله. الطريق الأول كنقول بأنه قطعي، والطريق الثاني يقول بأنه ظني. إذن عندنا القرآن والسنة المتواترة من حيث الورود قطعية، ولهذا القطعي الورود يكفر منكره من قال لك بأن هذه الآية ليست من كلام الله وإنما هي مرسوسة، يكفر هذا. وأما السنة يعني سنة الآحاد فإنها ظنية من حيث الورود. أما الدلالة، الدلالة وهي استفادة الحكم من النص، كاين بعض النصوص اللي كتدل على الحكم دلالة قطعية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلا إذا شي واحد قال بأن هذه الآية لا تدل على وجوب الصيام، تدل على معنى آخر، يعني يبغى يأولها، أراد أن يؤولها، كيف نجيب؟ كيف نجيب عنه؟ نعم؟ قطعية الدلالة لا تحتاج إلى تقبل تأويلا. هي قطعية الدلالة، كيف عرفنا أنها قطعية الدلالة؟ خلال عبارة. نعم؟ بصيغة كتيبة. نعم؟ لا، كاين آيات كثير اختلفوا فيها، كاين آيات كثير اختلفوا فيها. نعم؟ لأنه إجماع، وبالإضافة الذي ذكرتم لأنه إجماع، أجمع العلماء على وجوب وجوب الصوم، وهذا الإجماع إجماع قطعي ماشي إجماع ظني. سبق بحث هذه المسائل في الورقات، الإجماع إما يكون إجماع قطعي ولا إجماع ظني أو إجماع سكوتي، هذا كيسمى إجماع قطعي، هذا لا يجوز مخالفته. وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، فمنكر هذه المسائل يكفر. إذا من حيث الورود القرآن والسنة المتواترة قطعي، سنة الآحاد اللي هي الغريب والعزيز والمشهور ظني، ولهذا الآحاد من قال بأن هذا الحديث أشك في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكفر. لهذا ذلك الناس اللي كيطعنوا في الأحاديث في البخاري يكفرون بذلك، لا يكفرون بهذا. مفهوم؟ علاش؟ لأن ذلك الأحاديث هي أحاديث آحاد، ولكن يبدعون ويضللون. أما من حيث الدلالة، دلالة النص على الحكم، دلالة النص على الحكم، فنصوص القرآن والسنة يشتركان جميعا في كون بعض نصوصهما قطعية وبعض نصوصهما ظنية. واضح الأمر؟ بعض النصوص راها قطعية وبعض النصوص تكون ظنية. فنعم هذا السؤال يعني سيستم تاريخي كلام خطير، أن قد يقول قارئ مثلا لا أحد في أحد يسجون في العقائد، نعم، لكن تكفرون صاحب لا تلازم بين الأمرين، لا تلازم بين الأمرين. ولهذا أهل السنة ما كفروا المعتزلة، فكفروا المعتزلة الذين أنكروا عذاب القبر، قالوا عذاب القبر ما كاينش في القرآن، كاين أحاديث، قالوا فيك الأحاديث نحن نردها، ما كنقبلوهاش لأنها لا تصح، قالوا نرد تلك الأحاديث، أحاديث المهدي، ليس هناك في الصحيحين حديث يشير إليه. أحاديث المهدي كين السنن، أحاديث المهدي كين السنن، فهذه العقيدة يثبتها أهل السنة. المعتزلة يردونها، يقولون لأن العقائد لا تثبت بأحاديث الآحاد، فلهذا أهل السنة ما كفرونهم ولكن بدعوهم وضللوهم. إذن واضحة التفصيل الذي قلنا. إذن النص إذا كان قطعي من جهة الورود والدلالة معا فلا يجوز الاجتهاد فيه، وإن كان ظني الدلالة والورود فيجوز الاجتهاد فيه. ذكر المؤلف قسمين، ابقوا عندنا قسمان آخران، عندنا قسمان آخران، عندنا نص قطعي الورود ظني الدلالة، عندنا نص قطعي الورود ظني الدلالة. السؤال، هل يجوز الاجتهاد فيه أم لا؟ نعم لا أتفق معك، نعم لا أتفق معك، لا أتفق معك. هذه المسألة فيها تفصيل. إن قصدت بالاجتهاد في وروده لا يجوز، وإن قصدت بالاجتهاد في دلالته فيجوز. نعكس المسألة، نص ظني الورود قطعي الدلالة هل يجوز الاجتهاد فيه؟ الجواب فيه تفصيل، لأن الاجتهاد إما كيكون في الورود أو كيكون في الدلالة، ولهذا الحكم الشرعي، الحكم الشرعي فإنه يصلنا بعد اتفاق عالمين اثنين، أو بعد وجود جهد لعالمين اثنين، العالم الأول هو المحدث والعالم الثاني هو الفقيه. المحدث والفقيه، المحدث ماذا يقول؟ يقول لك بأن هذا الحديث صح ويقف، يأتي الفقيه يعتمد على مجهود المحدث فيقول لك بأن هذا الحديث دل على هذه المسألة. مفهوم يا؟ إذن الاجتهاد إما يكون في الصناعة الحديثية ولا يكون في الصناعة الفقهية، ولهذا العلماء في الصناعة الحديثية فيما يتعلق بالأحاديث المتواترة لا يبحثون فيه، من كذب عليه متعمدا لا يبحثون في صحته، الأحاديث التي في الصحيحين لا يبحثون في صحتها، بينما كيجوا الأحاديث اللي في السنن، سنن أبي داود سنن الترمذي ويبحثون، فتراهم يختلفون وترى هذا يضعف وهذا يصحح. وكذلك في الصناعة الفقهية أيضا كيكون الاجتهاد، فيختلف العلماء، فيختلف العلماء فيها، والحكم ينبني على جهد المحدث، ينبني على جهد المحدث. مثلا مسألة مس الذكر، مس الذكر ورد فيها حديثان، من مس ذكره فليتوب، حديث بصرة وحديث طلق بن علي، هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا بضعة منك؟ جاء الإمام مالك رحمه الله وقال بأن هذه المسألة من مس ذكره يتوب، انتهى الأمر. علاش؟ قال لك هذا حديث طلق بن علي ضعيف، ضعيف لا أخذ به، اسمه موقع؟ بقى حديث واحد. مفهوم يا؟ عاد لاشي لكن حاجة دون الله يذكره. فجاء أبو حنيفة رحمه الله وقال حديث بصرة لا نأخذ به، ونأخذ بحديث طلق بن علي، إذن مس الذكر لا يجيب نقضا. أما من صحح الحديثين، من صحح الحديثين فقال الطائفة بتصحيح الحديثين فإن الأمر الوارد في قوله فليتوضأ يصرف إلى استحباب، وهذا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم. وذهب آخرون قالوا نفرق بين من مسه لشهوة وبين من مسه كأي عضو من أعضاء بدنه، فالأول يتوضأ والثاني لا يتوضأ. إذن الاجتهاد ينبني بعضه على بعض. بينما يأتي آت ويقول الإرث نناقشه، نقول له من جهة الورود انتهى الأمر، إذن هو في الورود صحيح. نأتي إلى الدلالة، نقول لو فيما يتعلق بالدلالة فهي مسائل قطعية الدلالة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كيفاش بغيتي تجتهد فيه؟ كيف تريد أن تجتهد فيه؟ إذن الاجتهاد إما يكون في الورود إما يكون في الدلالة، أنت مسؤول عليك البال، في مسألة مسؤول عليك البال، في مسألة الورود ممكن تناقش، في مسألة الدلالة ممكن تناقش، واضح الأمر ياك؟ فالمعازف، المعازف، نعم ممكن كل اجتهاد لهذا، العلماء ما كفروا المخالف، ولكن هذا الخلاف الذي ينشأ ماشي كله على درجة واحدة، هذا لا إنكار في مسائل الخلاف، في الخلاف الذي له وجه، الخلاف الذي له وجه، أما الخلاف الذي ليس له وجه الخلاف الشاذ هذا لا يعتبر يحكى ولكن لا يلتفت إليه، يحكى الخلاف هذا مثلا نعم كل خلاف كل خلاف ولكنه خلاف ضعيف جدا فلا يلتفت إليه. واضح الكلام هنا يلا أكمل. فإن أداه اجتهاده في سند الدليل إلى الاطمئنان لروايته وصدق روايته اجتهد في معرفة ما يدل عليه الدليل من الأحكام وما يطبق فيه من الوقائع. شوف شنو قال، قال فإذا هذه شرطية، فين هو جواب الشرط؟ جواب الشرط هو اجتهد. إذا متى يجتهد؟ حتى ينتهي من دور المحدث. إذا المحدث ماذا يفعل؟ أداه اجتهاده في سند الدليل إلى الاطمئنان لروايته وصدق روايته. إذا ماذا فعل المحدث الآن؟ قال بأن هذا الحديث مقبول، انتهى دور المحدث، يأتي دور الفقيه. من أين يأتي دور الفقيه؟ من قوله اجتهد في معرفة ما يدل عليه الدليل الذي صح صححه المحدث. قال من الأحكام وما يطبق فيه من الوقائع. أكمل. لأن الدليل قد يدل ظاهره على معنى ولكنه ليس هو المراد، وقد يكون عاما وقد يكون مطلقا، وقد يكون على صيغة الأمر أو النهي. فالمجتهد يصل باجتهاده إلى معرفة أن الظاهر على ظاهره أو هو مؤول، وأن العام باق على عمومه أو هو مخصص، وكذلك المطلق على إطلاقه أو هو مقيد، والأمر للإيجاب أو لغيره، والنهي للتحريم أو لغيره. نعم. إذا المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ فإذا انتهينا من الشق الأول، قلنا بأن الحديث مقبول، جاء دور الفقيه، فالفقيه ينظر إلى هذا الدليل. لهذا قال رحمه الله لأن الدليل قد يدل ظاهره على معنى ولكنه ليس هو المراد. قد يدل ظاهره على معنى، حال مثلا فاسأل القرية، شنو الظاهر؟ هو أن غريب شيء على الجدران وتبدأ تسول فيها. إذن هنا لا بد من التأويل، إيش غادي نقول؟ فاسأل أهل القرية، إذن هذا الظاهر غير مراد، فاسأل أهل القرية. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، إلا قلت وش الظاهر هو تحريم ملامستها؟ إيش هو التحريم؟ هو تحريم الوقت. إذن بأي دلالة عرفنا ذلك؟ دلالة الاقتضاء، عرفنا ذلك بدلالة الاقتضاء. قد يكون النص عام، يأتي هذا العالم ويقول بأن هذا العام خصص بهذا الحديث، يأتي عالم آخر يقول لك لا هذا العام يبقى على عمومه. في مسألة الزكاة في الخارج من الأرض، الله تعالى قال يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما هذا لفظ عام، من كل ما أخرجنا لكم من الأرض. فجاء أبو حنيفة رحمه الله قال بأن هذا عام، قال لا نخصصه، غادي يبقى العموم دياله. إذن أي حاجة خرجت من الأرض بطاطا ثم كان فإن الزكاة تجب فيها. جاء عالم آخر وقال لا، هذا النص مخصص، إذن البطاطس غير داخلة في العموم تستثنى، فقال لا زكاة فيها. مفهوم؟ إذن نظروا إلى النص العام، هذا قال بأنه مخصص والآخر قال بأنه ليس مخصصا، جاءوا إلى النص المطلق، جاء عالم وقال هذا يبقى على إطلاقه، وجاء آخر وقال لا بل يقيد. حل مثلا كفارة اليمين، كفارة اليمين وردت فيها الرقبة مطلقة، فتحرير رقبة، فجاء عالم وقال هذا النص يبقى على إطلاقه، كفارة اليمين يجوز عتق حتى الرقبة الكافرة. جاء آخر وقال لا، لا بد من تقييد هذا المطلق، علاش؟ لأنه قيد في كفارة القتل الخطأ، فأنا سأقوم بتقييده. جاءوا مثلا إلى الأمر، فهذا العالم يقول بأن هذه الصيغة وهي صيغة الأمر مصروفة للاستحباب، والآخر يقول لا ليست مصروفة للاستحباب. حال النهي مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحدكم قائما. جاء بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله قال بأن هذا النهي باق على ظاهره، لا يصرف إلى الاستحباب، لا يصرف إلى الكراهة، يعني تحريم الشرب من القيام. جاء جمهور أهل العلم وقالوا لا، هذا النهي هناك أدلة دلت على أن المقصود به الكراهة التنزيهية. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وهكذا. إذن هناك يكون الخلاف، بين أهل العلم، فهذا ينظر إلى أن هذه الصيغة صيغة الأمر تبقى على بابها من إفادة الوجوب، الآخر يقول لا تصرف إلى الاستحباب، هذا العموم يقع على عمومه، يأتي الآخر ويقول لا هذا العموم يخصص، وهكذا فينشأ الخلاف بين أهل العلم. واضح الأمر؟ نعم. قال وهذه يعني والذي يهدي المجتهد. إذا من ذكر هذه الأمثلة قال وهذه في اجتهاد القواعد، القواعد هي الخبر، هذه هو المبتدأ يعني المجتهد، ما الذي يهديه إلى ترجيح هذا القول على الآخر؟ واش كيبدا يرجح بطريقة عشوائية؟ لا. على ماذا يستند؟ ما هو دليله؟ قال القواعد الأصولية اللغوية ومقاصد الشارع ومبادئه العامة وسائر نصوصه التي بينت الأحكام، وبهذا يصل إلى أن النص يطبق في هذه الواقعة أو لا يطبق. واضح الجامع؟ زيد قاهر الفقرة الأخيرة ونختم. وكذلك إذا كانت الواقعة لا نص على حكمها أصلا ففيها مجال متسع للاجتهاد، لأن المجتهد يبحث ليصل إلى معرفة حكمها بواسطة القياس أو الاستحسان أو الاستصحاب أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة. نعم، كاين بعض المسائل اللي ما معروف حكمها في النص الشرعي، أما المسائل التي سبق ذكرها راه معروف حكمها في النص الشرعي. مسائل ليس حكمها معروفا في النص الشرعي، بحال مثلا عقود الاستثناء راه معروف حكمها في النص الشرعي، فهنا المجتهد يجتهد ويجتهد ويهتدي في إباحة هذا النوع بدليل الاستحسان، بدليل الاستحسان، فيقول بحل هذا، بحل هذه المعاملة. قال رحمه الله قال إلى معرفة حكمها بواسطة القياس أو الاستحسان أو الاستصحاب أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة، بحال كما فعل عمر رضي الله عنه حينما جمع المصحف، فإنه استدل بالمصلحة المرسلة، استدل بالمصلحة. وشو المصلحة المرسلة؟ المصلحة المرسلة هي الحكم الذي لم يأتي عن الشارع اعتباره أو إلغاؤه، الشارع لم يعتبره ولم يلغيه، تسمى مصلحة مرسلة مطلقة، مرسلة عن الاعتبار ومرسلة عن الإلغاء، فمسكوت عنها، فيأتي المجتهد ويوجد لها حكما بناء على القواعد الأصولية المعروفة عنده. قال فالخلاصة أن مجال الاجتهاد أمران، يعني الاجتهاد يكون في مسألتين اسمتين، ما لا نص فيه أصلا، قال وما فيه نص غير قطعي، كاين نص ولكن ذاك النص غير قطعي إما من جهة الورود أو من جهة الدلالة. قال ولا مجال الاجتهاد فيما فيه نص قطعي. نقف عند هذا القدر، الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى نتابع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.